قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من الكتاب والسنة رسائل لينا بتعلمنا وتنور لينا طريقنا وتقربنا سوا للجنة. رسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه تذكرة للأسر المسلمة، أقول مذكرة، لا ينبغي أبدا للأبوين أن يدعوا على أنفسهما ولا على أبنائهما ولا على بناتهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا كثيرا ما يحدث من الأبوين، يدعوان على الأبناء، يدعوان على البنات، فيجنيان عاقبة ذلك حسرة ومرارة بعد ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فلا يجوز للأب أن يدعو على أبنائه، ولا للأم أن تدعو على أبنائها، ولا على البنات كذلك. أولا لامتثال أو امتثالا لقول النبي لا تدعو على أبنائكم، ثانيا قد يوافق هذا ساعة من الساعات فيها يجاب الدعاء فيجاب دعاء الوالدين في ولده، يجاب دعاء الوالدين في الأبناء أو في البنات، بل نكثر من الدعاء لهما بالصلاح. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأبنائه ولبناته بالصلاح، ولقد جمع النبي حسنا وحسينا وفاطمة وعليا وجللهم جميعا بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابن عمه جعفر بن أبي طالب بعد أن قتل جعفر رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله بخير، اللهم اخلف جعفرا في أهله بخير. هذا وليعلم الأب ولتعلم الأم أن صلاحهما ينعكس بإذن الله على الأولاد وعلى البنات. صلاح الأبوين ينعكس على الأبناء وينعكس على البنات. ألم تروا أن الخضر أقام الجدار دون أجر؟ لماذا أقام الجدار دون أجر؟ وقد عاتبه نبي الله موسى لما قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فأجابه بقوله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فحينئذ صلاح الأب: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فانتفع الأبناء بصلاح الآباء بعد موت الآباء. ولقد قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فصلاح الآباء ينعكس على الأبناء حتى في الدنيا عند الناس. ألا ترون أن الناس يثنون على الذي أبوه صالح، يقولون فلان أبوك الله يرحمه كان رجلا صالحا، فيوقر الولد لصلاح أبيه. إن ابن عمر رضي الله عنهما رأى شابا مسبلا لإزاره فقال من هذا الشاب، وتغيظ ابن عمر عليه، قالوا هذا أيمن ابن أسامة بن زيد. فلما قالوا له ذلك أطرق ابن عمر برأسه في الأرض وقال لو رآه النبي لأحبه، لأن أباه أسامة بن زيد الحب وزيد الحب، فأسامة الحب بن الحب. فابن عمر وقر الولد من أجل صلاح أبويه، الشاهد أنه لم يشدد عليه كما يشدد على غيره في هذا المقام وفي هذا الصدد. بل وفي كتاب الله ربنا يقول لأهل الإيمان ذرية من حملنا مع نوح، يا أبناء الناس الطيبين الصالحين الذين حملوا مع نوح في الفلك، فلم يحمل مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة إلا رجل صالح. فيقول تعالى ذرية من حملنا مع نوح، يا أبناء الطيبين الصالحين الذين حملوا مع نوح كونوا صالحين. وكذلك فإننا نجد في كتاب الله أن قام مريم لما أتتهم بوليدها عيسى عليه السلام تحمله، قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فمن أين أتيت بهذا إذن؟ فيذكروها بصلاح الآباء وصلاح الأمهات، فهذا دائما له أثر على الأبناء. فسلوكك أيها الأب في البيت له تأثير على الأبناء وتأثير على البنات. فإذا قام الابن من الليل قدرا قام الابن من الليل فرأى أباه قائما يصلي ويبكي، ساجدا يبكي، راكعا يبكي، يتلو القرآن ويبكي، فسيفكر الولد لماذا أبي يفعل كل هذا، لماذا أبي يبكي هذا البكاء. سيفكر ويتأسى بولده، سيفكر من ثم ويتأسى بولده الصالح. إذا رأت الأم إذا رأت البنت أمها دائمة الذكر، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، فإن البنت تتعلم من أمها هذا العلم. إذا رأى الابن أباه يمشي في الليل البهيم إلى فقراء يتصدق عليهم يحسن إليهم، فإن الولد سيقتبس بلا شك من هذه الخصال. ففارق بين ولد يجد أباه يسب الدين ويشرب المخدرات ويشرب الشيشة والسيجار، وآخر يرى أباه ذاكرا لله تاليا لكتاب الله متصدقا محسنا، فبلا شك كل هذا يلقي بظلاله على أفكار الشخص. صدق من قال إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، هذا في غالب الأحوال. فالشخص يتأسى بمن أمامه ويقلدهم في كثير من الأحيان. فالفضائل والمناقب أيضا تتأتى بالاكتساب بعد توفيق الله، وتتأتى بالتأسي بالأسوة الحسنة. فارق بين من يجد أباه لله ذاكرا راكعا وساجدا محسنا متصدقا، يقول له يا بني تعال نشهد الجنازة فلان مات، يا بني راقب ربك، يا بني الله يراك في الخلوات، يرى ظاهرك، يرى باطنك، يراك حيثما كنت وأنت في أي مكان فالله يراك. فالولد ينتفع بمثل هذه المواعظ، كما قال لقمان لولده يا بني يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعلم ولده مراقبة الله، فيا بني انتبه، إنها أي المعمولة إن تك في صغرها مثقال حبة من خردل فتكن عملت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو في السماوات، في أي مكان في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الطفلة الصغيرة لما ترى أمها تكبرها كذا تأتي وتلبس لباس الصلاة مثل أمها وترفع اليد بالتكبير، والأخرى التي ترى أمها تمشي متبرجة تحرص أيضا على المشي متبرجة. فكونوا أسوة حسنة أيها الآباء، كونوا أسوة حسنة أيتها الأمهات، ولن يتركم الله أعمالكم. بارك الله لنا ولكم في أزواجنا وفي ذرياتنا، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.